أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم إخوتنا في رحاب الإيمان صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أجمل الفجر، فريضته تجعلك في ذمة الله، وسنته خير من الدنيا وما فيها، وقرآنه إن قرآن الفجر كان مشهودا. عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. فحاسب نفسك أخي المسلم في خلوتك، وتفكر في سرعة انقضاء أجلك، اعمل بجد واجتهاد في زمان فراغك لوقت حاجتك وشدتك. تدبر أخي المسلم قبل الفعل ما يملى في صحيفتك، وانظر هل نفسك معك على الشيطان والهوى والدنيا، أم عليك في مجاهدتهم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور وعلى الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية، نبدأ معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة، بدءا من الآية 47 من سورة الأعراف، وحتى الآية 64 من السورة المباركة، ويتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعل بسيماهم قالوا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم فصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم خلق السماوات والأرض في ستة أيام يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا صدق الله العظيم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة طيبة في مستهل نقلنا لصلاة الفجر والتي ننقلها على أسماع حضراتكم على الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل وكانت لما تيسر من سورة الأعراف. إخوة الإيمان والإسلام، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فالله تبارك وتعالى يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. الدعاء إخوة الإيمان كما جاء في الحديث الشريف هو العبادة، ونحن الآن في الثلث الآخر من الليل، حري بنا أن نسأل الله ونتوسل إليه ونلح عليه في الدعاء. ففي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: في جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 5:19، نرفع معا أكف الضراعة إلى الله بصحبة المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين يا

حي على الصلاة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ أحمد علي الطنطاوي بصلاة الفجر بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية، ورفع نداء إخوة الإيمان من أعلى مئذنة مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة. ونحن هنا ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر. إخوة الإيمان، ومن الآيات التي استمعنا إليها من قارئنا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد كانت رسالة الرسل أجمعين الدعوة إلى الصلاح والإصلاح، فكل نبي جاء في زمانه لإصلاح ما أفسده قومه. ولا شك إخوة الإيمان أن الصلاح والإصلاح هو الغاية المنشودة من العباد في أعمالهم وأقوالهم. ومن يتدبر آيات القرآن الكريم يجد أنها عنيت بهذه القيمة العظيمة، قيمة الإصلاح، عناية فائقة. فقد ورد لفظ الإصلاح بمشتقاته في القرآن الكريم نحو 170 مرة، وربط القرآن الكريم بين الإيمان بالله عز وجل والإصلاح في مواطن عدة. وفي ذلك إشارة إلى أن الإصلاح من علامات الإيمان بالله عز وجل. لقد جاء الأنبياء السابقون إلى أقوامهم ليصلحوا ما أفسده الناس في الأرض، فكانت رسالة الأنبياء هي إصلاح الكون من الفساد والمعاصي، وجاء كل نبي ليصلح فسادا قد انتشر في زمانه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ومن هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور حيث لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي، نحيا في رحاب تلاوة مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليه جناح بعدهن، طوافون عليكم. ليس عليكم ولا عليه

اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. إلهنا وسيدنا جار المستجيرين وأمان الخائفين وملاذ الهاربين وغياث المستغيثين، احفظ مصر من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وتربص المتربصين. اللهم احفظ على مصر أمنها، احفظ على مصر جيشها، احفظ على مصر استقرارها، احفظ على مصر أرجاء أرضها وجوها وبحرها. اللهم أعط كل سائل سؤله، اغفر لنا ولجميع موتى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم حسن خاتمتنا أجمعين. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، نقلناها لكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد النور بالعباسية بمدينة القاهرة على الهواء مباشرة عبر موجات الإذاعة المصرية. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عادل المراغي إمام وخطيب المسجد. كان معنا قارئا للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا إلى الله تعالى بالدعاء فضيلة المبتهل الشيخ أحمد علي الطنطاوي. وفي الختام هذه تحيات الزميلين محمد الورداني وصابر عبد الله من الإذاعة الخارجية، ومن كنترول الإذاعة لكم تحيات الزملاء مدحت سعد زغلول وشريف محمود ومهندس أحمد حسين. ومن أسرة التخطيط الديني هذه تحيات زميلي سلامة رشدي، وهذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود إلى الزملاء باستديوهات الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.